يبقى هذا مثال لل يعني في انواع من ال يعني من طرق التملك ليست بمعاوضة، يعني هو ما دفعش حاجة في مقابلها، زي الميراث، يعني الشخص مثلا مات أبوه وترك له إيه أرضا ميراث، فيقول الأشياء اللي هي الملك فيها أو أوصى له بعض أقاربه مثلا بشيء أو كده، فالملك فيها لم يحصل بمعاوضة فهذا يجوز بيعه قبل القبض وبعده، الذي لم يحصل بمعاوضة يجوز بيعه قبل أن يقبضه، ممكن يبيعه قبل أن يقبضه. وكذلك يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه أو يهبه، عندكم هذه أول أن أو يتصرف، عشان في النسخة فيها أن خلوها أول، أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد قبضه، من اشترى شيئا له أن يبيعه أو يهبه أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة، لكن إيه؟ بعد القبض يقبضه أولا. أما إذا لم يكن قبضه فإنه يصح له التصرف فيه بكل نوع من أنواع التصرفات المشروعة ما عدا التصرف بالبيع، يعني يجوز أن يهبه مثلا، يعني ممكن لأن الهبة لا يشترط فيها أن يكون الشيء معلوما، الشخص الذي وهب له، يعني اشتريت شيئا وقبل أن تقبضه وهبته، أعطيته هدية لصديق لك وممكن تقول له أنت روح استلمه من الإيه؟ من البائع، فهذا مسموح به لا بأس، لكن ما ينفعش أنك تبيعه إلا ما تقبضه أولا ثم تبيعه. فإذا تصرفات غير البيع كالهبة والصدقة وكذا ممكن تتصرف فيه قبل أن تقبضه، لكن إذا أردت أن تبيعه لابد أن تقبضه أولا. أما صحة التصرف فيما عدا البيع فلأن المشتري ملك المبيع بمجرد العقد، ومن حقه أن يتصرف في ملكه كما يشاء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري، رواه البخاري. يعني الشيء الذي اشتريته حتى وهو لسه عند البائع فهو أصبح مال المشتري، أصبح مال المشتري حتى لو لم تقبض، لكن يعني لك أن تتصرف فيه بغير البيع، إذا أردت التصرف بالبيع يبقى لابد أن تنقله أو تستوفيه، زي ما ورد في الحديث نهى يعني لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا الجزاف قبل أن ينقلوه، أو قال نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه. قال: أما التصرف بالبيع قبل القبض فإنه لا يجوز، إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الأول فيكون بيع غرر، وبيع الغرر غير صحيح. يعني إذا اشتريت شيئاً وهو لسه عند البائع ما نقلته إلى يعني مخزن يخصك أو قبضته، وسيأتي معنى القبض، يعني القبض في كل شيء بحسبه، يعني إذا كان مثلا عقارا في القبض في استلام مفاتيحي أو وثيقة الملكية أو كذا، إذا كان يخلي بينك وبينه، إذا كان طعاما تكيل الطعام أو تنقله إلى مكان آخر أو كذا. فيقول يعني لماذا لا يجوز أن الإنسان يشتري شيئا ثم يبيعه قبل أن يقبضه من البائع الأول؟ يقول لأنه قد يكون هلك عند البائع الأول، يروح المشتري الثاني يتسلمه من الأول فيجده هالكا. قال: سواء أكان عقارا أم منقولا. تحت في الحاشية قال هذا، قال: مثل الأرض عقارا، ومثل الأرض والمنازل والحدائق والشجر، أو منقولا، وسواء أكان مقدرا أم جزافا، سواء شيء يعني مكيل معروف مثلا كمية هذه مثلا أنها 100 صاع أو 200 صاع، يعني باع الأول كلها وعرف مقدارها أو كذا، أو أن هي كانت جزافا يعني غير مكيلة أو غير موزونة لا يعلم مقدارها، ففي الحالتين لا يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه قبل أن يقبضه، لما رواه أحمد والبيهقي وابن حبان بإسناد حسن أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم،

كان رابحا لشيء لم يتحمل فيه تبعه الخصام. وفي هذا يروي يعني واضح يقول الان اذا المشتري لم يقبض الشيء وهو لا يزال في حوزه المالك البائع، يعني لا يزال البضاعه في حوزه البائع والمشتري لم يقبضها، يقول لو تلفت وهي في حوزه البائع فالبائع هو الذي سيتحمل الخصام، ان هي الخساره اللي تكون قبل التلف اللي قبل القبض هذا يتحمله البائع. فاذا لا يصح للمشتري ان يبيعه ويربح فيه وهو ضامن انها اي خساره هو لن يتكفل بها، سيتكفل بها اللي باع له من قبل يعني. فكان هذا فيه ظلم للبائع الاول، لان هو يتحمل الخساره ولا يستفيد من الارباح. يعني ايضا قد يجد في نفسه عندما يجد مثلا وضع الحاجه، يعني برضه هذه حكمه يذكرها بعض الفقهاء، يعني انه البائع الاول مثلا باع الطعام وهو موجود عنده لسه موجود في المحل عنده، هو باعه مثلا باع كميه مثلا ب1000 والبضاعه لسه عنده، وبعد شويه لقي جاي ايه الزبون ياخذها منه دفع فيها 2000 للوسيط اللي هو يعني هو باعها ب1000 لزيد، وزيد راح باعها ب2000 لعمرو، وعمرو ده جاي ياخذها من البائع الاول اللي هو لك. فيجد الحاجه اللي هو باعها ب1000 جاي تؤخذ من عنده ب2000، استفاد منها شخص لم يتحمل فيها اي خساره ولا تحمل فيها وكذا. فحتى هذا قد يفضي ايضا الى ان يفسخ الايه البائع العقد اللي هو مع زيد، يعني عمرو جاي ياخذه يساله مش هو باعه زيد، فلاقي شخص اخر جاي ياخذ الحاجه من عنده فيساله مثلا بكم اخذت، ولا اخذت ب2000، فيقول له طب انا اعطيها لك ب1500، ويفسخ البيع الاول وبيع حديث ثاني، او يعطيها له كما هي ويجد في صدره انه مثلا غبن في هذا البيع او كذا. فاللي اشترى شيء عليه ان ينقله يعني من مكانه. فيقول البائع اذا باعها ولم يقبضها المشتري فانها تبقى في ضمانه، فاذا هلكت كانت خسارتها عليه دون المشتري، فاذا باعها المشتري في هذه الحال وربح فيها كان رابحا لشيء لم يتحمل فيه تبعه الخساره. وفي هذا يروي اصحاب السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا عندكم ولا فيه عن ان نعم عن ان يمكن عندي يمكن عندي زيد يعني. يروي اصحاب السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه كان ذكر اسم الصحابي او صار ساقط من الرسول، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ربح ما لم يضمن. قال ان المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه يماثل من دفع مبلغا من المال إلى آخر ليأخذ في نظيره مبلغا أكثر منه، إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين فيكون ذلك أشبه بالربا. أيضا هنا إيه؟ يعني يقول يلاحظ أن مثلا لو فرضنا البائع اسمه مثلا محمد فباع البضاعة ب1000 لزيد، وزيد اشتراها ب1000 وراح باعها ب2000 لعمرو، ماشي؟ فزيد هذا دفع 1000 واخذ 2000 والبضاعه لسه موجوده عند محمد البائع، يعني هو لا اخذ البضاعه ولا نقل البضاعه ولا يعني البضاعه، هو مجرد ايه دفع 1000 واخذ 2000 بدون ايه ان يكون هناك بضاعه يعني اخذها وحازها وتحمل تبعت انها قابله للخساره او كذا. فكانه بادل دراهم بدراهم، باع 1000 اعطى 1000 واخذ 2000، ما فيش اي بضاعه ولا اخذها ولا نقلها ولا عملها. فهذا اشبه ايه بالربا يعني. قال وقد فطن الى هذا ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن سبب النهي عن بيع ما لم يقبض، فقال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع، يعني قال دراهم بدراهم والطعام مرجع يعني مؤجل، لسه الطعام موجود عند المالك الاصلي وهو مجرد دفع دراهم واخذ دراهم ومفيش طعام ولا بضاعه يعني نقدها. فاذا كانت هذه شروط صحه البيع.

الدورة الصيفية إن شاء الله متوافقين عند بداية الموضوع يعني. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.